موقع أنا السلفي. الحمد لله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معنى الإيمان باليوم الآخر. يعني ما هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ نحن ذكرنا قبل ذلك أدلة الإيمان باليوم الآخر أو بعض أدلة الإيمان باليوم الآخر، فما المعنى المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ فمعناه باختصار التصديق الجازم، أي الذي لا شك فيه، بإتيان هذا اليوم لا محالة، والعمل بموجب ذلك. اللي عارف أنه في يوم آخر يبقى يجب عليه أن يعمل لهذا اليوم. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبل اليوم الآخر لا محالة، والإيمان بالموت وما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ويوم الحشر ونشر الصحف ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة وغير ذلك. هذا كله مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، بل أهم ما يدخل في ذلك، الإيمان بالجنة ونعيمها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، والإيمان بالنار وعذابها، أعاذنا الله عز وجل وإياكم منها. والحمد لله رب العالمين.